الدهر لم يكن شيئا مذكورا. أليس ذلك بقادر على الإنسان إن من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموت؟ أليس ذلك بقادر على الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان فتنم شاد نبتلي إنا خلقنا الإنسان من نطفة نم شاد السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا هدينا سلاسلا وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم ويطعمون الطعام إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله

متكئين فيها على الأرائك متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا ويطاف عليه بآلية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا غينا فيها تسمى سلسبيلا مخلدون ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا حسبتهم منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم منثورا ويطوف على الولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا ويطوف عليهم ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم Thank you. سقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم واذكر اسم ربك واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا